بالنسبة طبعا للخلاف في شيوخ البخاري، طبعا هذا ما يؤثر لأن هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات، فمثل هذا لا يؤثر. وحتى إذا قلنا يعني بالضبط من المقصود، أيضا يعني هناك يعني مجموعة من الرواة قلة، فهذا الاختلاف إنما هو في يعني ممكن أن يحددون إما فلان وإما فلان، وفي بعض الأحيان أكثر إما فلان أو فلان أو فلان، فأقول مثل هذا لا يؤثر.